عليه ما ينبت أكثر اللحية نقطة، في عند فاو مقلوبة غطى ضع مكانها نقطة، بعدين ابتدي يقول والذقن، والذقن وهو مجمع اللحيين والحاجبان. الذقن فصيحة، لكن أغلب الفقهاء يقولون الذقن، وهي كذلك اللغة صحيحة. فإذا رأيت من شكل الذقن ده صحيح، ومن قال الذقن كذلك لا يخطى، من قال الذقن لا يخطى، لكن المشهور الذقن بفتح القاف، فمن قرأ هكذا ولا قرأ كذا صواب. نعم. والذقن وهو مجمع اللحيين والحاجبان وأهجاب العينين والشارب والعنفقة ولا يدخل. إذن الشعور التي في الوجه الحاجبان والعذار والعارض واللحية. وين العارض؟ ما نبت على الخد. وين العذار؟ الشعر النازل من الصدغ على إلى ملتخى العارض. واللحية معروفة. ثم عندنا العنقفة والشارب. العنقفة هذا الجزء الذي تحت الشفة، والشارب هذا هو المعروف، والحاجبان معروفان، والشعور التي على أشفار العينين تسمى ايه؟ تسمى أهداب. التنصيص على الأهداب لا معنى له، ما في حد غسل وجهه لا بد غسل أهدابه. التنصيص عليهم باب بس بيان ان هناك شعور. لكن الحاجبان صحيح، بعض الناس قد يتكثف الحاجبان بصبع غليظين جدا، هذا اذا غسل وجهه لا بد ان يراعي ان الماء وصل البشرة تحت الحاجبان. عمر كلام هذا؟ نعم. ولا يدخل صدق وهو الشعر الذي بعد انتهاء العذار يحاذي رأس الأذن وينزل عن رأسها قليلا في ظاهر كلام أحمد وهو الأصح. عند أحمد أن هذا الجزء الأعلى، هذا الجزء يسمى الصدق، الجزء الأعلى من الصدق ليس من الوجه، لكن في المسح الرأس يستوعبه، أما في الغسل ليس بضرورة نغسل هذه المياه. نعم، هذا يسمى صدقا. وأما الجزء الناتي الداخل في الوجه ده يسمى تحديث، هذا يسمى تحديث، هذا يسمى تحديث. فعندما الصدغ الصدغ تابع الرأس، والتحديث تابع الرأس على خلاف في التحديث. عندنا شعور أهداب العينين والعنقفة التي تحت الشفة السفلى والشارب والصدغ والعذار واللحية، هذه شعور التي في الوجه. نعم. واختلف في التحديث وهو الشعر بين انتهاء العذار والنزعة، فقال ابن حامد النزعة النزعة مفرد نزعتان، والنزعتان هو من حصر من الشعر داخل في الرأس كالقرنين يسمى نزعتان هذه. فقال ابن حامد هو منه، وذكر بعضهم أنه الأصح، وضابطه أن يضع طرف خيط على رأس الأذن والطرف الثاني على أعلى الجبهة، ويفرض هذا الخيط مستقيما فما نزل عنه إلى جانب الوجه فهو موضع التحذير. هذا البيان أبلغ في الدلالة في أظهار المراد، نحن وضحنا لكم أن التحذير هذا جزء ظاهر، لكن الفقهاء رحمهم الله من باب الدقة في التصوير الشيء حتى يفهمه الطالب، قال لو وضعت خيط من أعلى الأذن ووضعته إلى أعلى الجبهة ما فضل من الشعر وبرز يسمى تحذيفا. عرفنا مع الكلام الذي في أهل الكتب هذا معنى فلس. اقرأ. ولا يدخل فيه النزعتان وهما من حسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه، واختار ابن عقيل والشيرازي خلافه إن اعتبر التحديث من الوجه. نعم. ودل كلامه أنه يجب غسل اللحية مع مسترسلها حتى لو طارت، غسلها يعني المسح عليها، يعني غسلها إذا غسل يغسلها كذلك، مو يعني يغسل باطنها، لابد أن من توضأ لابد أن يعم لحيتها. نعم. ودل كلامه أنه يجب غسل اللحية مع مسترسلها أو خرج عن حد الوجه عرقا، وهو ظاهر المذهب. وعنه ظاهر المذهب يعني ظاهر القول فيما نقل عن الإمام، ليس فيه نص، لكن رواياته إذا فهم منها ما ظهر للإنسان من أول قراءة يعتبر هو القول. نعم.

لكن لو كان شعر الإنسان خفيف والبشرة بادية يجب عليه أن يغسل البشرة ويغسل الشعر طبعا، لكن لو عليه اللحية كثفة يعرف أن الماء لا يصل البشرة فلا يجب عليه أن يستقصي حتى يصل الماء إلى البشرة، إنما يكتفي بغسل ظاهر اللحية. مفهوم الكلام؟ نعم. وإن كان يسترها أجزأه غسل ظاهره لحصول المواجهة، فوجب تعلق الحكم به بخلاف الغسل. وقيل لا كتيمم، وقيل يجب غسله وشعر غير اللحية كهية، وقيل يجب غسله وفاقا للشافعي، ويستحب تخليله كما تقدم. إذا قال يجب غسله وفاقا للشافعي.